السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. والآن نريدك أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا يا علي، لكن أخبروني أولا يا أحفاد الكرام، أين وقفنا؟ وقفنا يا جدي عند رجوع عمرو بن العاص من عند ملك الحبشة دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل من مكة إلى الطائف، لعله صلى الله عليه وسلم يجد سبيلا لنشر دعوته، وهو يريد أن ينشر الخير بين الناس. فانطلق صلى الله عليه وسلم مع خادمه زيد في الصحراء إلى الطائف. وكم عانى صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، لكنه تحمل هذا العناء من أجل أن يكون سبباً في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس والناس يرفضون الإسلام. ابتعد عني، لن أتبعك ولا أريد أن أستمع إليك. اسمع أيها الرجل، لن أدخل فيما تقول. ولا أنا أريد أن أستمع إليك، ابتعد عنا، لا نريدك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على الناس والناس يرفضون في الطائف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاح، فانطلق بجوار بستان وجلس صلى الله عليه وسلم ليرتاح، لكن أهل الطائف فعلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فعلة شنيعة. وماذا فعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنهم سلطوا الصبيان ليلقوا الأحجار على الرسول صلى الله عليه وسلم، وظل بعض الصبيان يلقي الحجارة على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزفت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب؟ إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصبر على الدعوة ويتحمل المشاق والعناء، وبدأ عليه الصلاة والسلام يرجع مرة أخرى إلى مكة لعله يجد أن الناس قد تغيرت. لكنه بعدما رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجد عمه أبا طالب، وكان سبباً في حمايته من المشركين، وجده قد مرض مرضاً شديداً واقترب من وقت الوفاة. وانطلق إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يدعوه إلى الله، وعنده أمية بن خلف وأبو جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أتترك عبادة الأصنام يا أبا طالب؟ أتترك دين آبائك يا أبا طالب؟ أتريد أن تترك عبادة الأصنام لكلام ابن أخيك؟ وكان أبو طالب متحيرا بين كلام هؤلاء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في النهاية مات على ملة عبد المطلب، فإنه مات وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب لن أترك عبادة الأصنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عمه حينما مات: والله لأستغفرن الله لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي نفس التوقيت تمرض خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها، حتى بدأت تعاد وتزار في مرضها. إلى أين أنت ذاهبة؟ إنني ذاهبة إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أصابها مرض وأريد أن أزورها. حسناً اذهبي. ما حال زوج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف حالها؟ لقد ماتت السيدة خديجة. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمها الله، فقد كانت فاضلة. وماتت خديجة رضي الله تعالى عنها في نفس العام، وسمي هذا العام بعام الحزن، فقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. أقوام يرفضون دعوته، ومات عمه الذي كان يحميه من أهل الشرك، وماتت زوجته التي كانت تواسيه. ثم ماذا يا جدي؟ أكمل لنا. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.